ابهد الوطن من كل المحن وكيد العديان على مدى الزمن واحفظ مالك سيدنا مولاي الحسن يا علي وعلي يا عدي الشاب ابهد الوطن ابهد الوطن من كل المحن وكيد العديان على مدى الزمن واحفظ مالك سيدنا مولاي الحسن يا علي وعلي يا عظيم شان ابهد الوطن من كل المحن وكيد العديان محبوب زين القاسم مولاي رشيد مولاي رشيد والأسرة يرعاها الله لكريم المتعال لكريم المتعال والشعب الوافي تكون ايامه عيد فعيد عيد فعيد عهد جليل سليل الأبطال سليل الأبطال وطنه والمحبوب زين القاسم مولاي رشيد مولاي رشيد والأسرة يرعاها الله.